بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بأن أتممنا قسم العبادات من كتاب متن الغاية والتقريب، والذي يشمل كتاب الطهارة والصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب الحج، وهذه هي العبادات أو هذا هو قسم العبادات. اليوم نفتتح موضوعا جديدا وهو ما يتعلق بقسم المعاملات، وأوله كتاب البيوع. والمعاملات موضوعها عظيم، لا أقول هو أعظم شأنا من العبادات، بل شأن العبادات أعظم، لكن من جهة أن من تتعبد له رب غفور رحيم كريم يتجاوز عن الزلة ويغفر الخطيئة، فهي من هذا الجانب يعني أخف. أما المعاملات بجميع أنواعها، البيوع وما يتعلق بها والجنايات والأحوال الشخصية، فهذه تتعلق بحقوق الخلق. فحق الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا عنده المسامحة، وحقوق العباد الأصل فيها المشاححة. لذلك الإنسان يحذر غاية الحذر من حقوق الناس. لذلك أول ما يقضى يعني بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهو أو يعني قسم الدماء أو ما يتعلق بالدماء من المعاملات. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين يوم القيامة ثلاثة، الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك، أن يشرك العبد بربه شيئا، الشرك لا يغفر، وديوان لا يأبه الله به، وهو ذنب العبد مع ربه، يعني أن العبد يكون له الذنب بينه وبين الله عز وجل. قال: وديوان لا يتركه الله، لا يتركه يعني الله جل وعلا لا يغفره إلا أن إما أن يتسامح أو يتراضى الناس في الدنيا، أو أن يأخذ الحق لصاحبه يوم القيامة. الدواوين ثلاث. الثالث قال: ديوان لا يتركه الله، وهو ما يتعلق بحقوق العباد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته، يوصي الصحابة ومن خلالهم يوصي أمته، قال: أيها الناس، من كان عليه لأخيه مظلمة أو حق فليؤديه الآن، قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فقالوا: يا رسول الله، أو إن كان شيئا يسيرا، أو إن كان هذا الحق شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان شيئا يسيرا. وفي رواية قال: وإن كان عودا من أراك، عود السواك، هذا الذي ربما يساوي 500 دينار أو أقل، أو ربما 250 دينار. إذن المعاملات شأنها عظيم. لذلك هناك يعني خاصة موضوع البيوع والعقود، هناك يعني مقدمة أذكرها على سبيل السرعة تتعلق بالباب عموما قبل أن أدخل في كتاب البيوع. أول هذه الأمور أن الأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل افعل، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي الدليل لا تفعل. هذا أصل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الأصل في المعاملات والبيوع الورع، يعني أن يكون الإنسان ورعا. ودل على هذا أحاديث كثر، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات يعني الأشياء اللي لا يدري ليست حلالا قطعا ولا حراما قطعا، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ثم قال ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وكذلك حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا الباب أصله الورع، أن الإنسان يتورع، حتى قيل يعني فيما ذكر من أخبار قيل لأبي يوسف ألف لنا كتابا في الورع، فألف لهم كتابا في البيوع والمعاملات، ألف لنا كتابا في الورع فألف لهم كتابا في البيوع والمعاملات. الأمر الآخر الذي ينبني عليه هذا الباب هو السماحة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا. فالسماحة هي الأصل، وكلما كان الإنسان سمحا بارك الله له في صفقته وفي معاملته. وأيضا المسألة الأخرى الأصل فيها الصدق، البيان، عدم الخديعة، عدم الغش، أن يكون صادقا، ومن كان صادقا في بيعه بورك له فيه. وأما المسألة الأخيرة التي أذكرها قبل أن أدخل في كتاب البيوع، وهي ينبغي لكل إنسان أن يتفقه في العمل الذي يعمل فيه، فكما أننا نتفقه في الصلاة والصوم والحج لمن أراد أن يحج، والزكاة لمن كان له مال، كذلك في باب المعاملات يحتاج أن نتفقه. فمن كان تاجرا يحتاج، ينبغي له أن يتفقه في أحكام البيوع، ما يجوز وما لا يجوز وما يشتبه، حتى يعمل بالجائز ويمتنع عن ما لا يجوز ويتورع عن ما كان فيه شبهة. من أراد الزواج في الأحوال الشخصية مثلا عليه أن يتفقه في أحوال الأسرة، ما له وما عليه وما لزوجته وأحكام المهر وإلى غير ذلك. من أراد أن يجاهد مثلا في سبيل الله عليه أن يتفقه أحكام الجهاد وما يتعلق بما ينبغي مع العدو، ما يجوز وما لا يجوز، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. فمن دخل في باب لزمه أن يتعلم أحكام ذلك الباب. الآن نتحول إلى كتاب البيوع. الشيخ محمد إذا معنا. نعم. اقرأ. نعم. شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا وأحسن الله إليه ونفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. نعم، جزاك الله خيرا. جزاك الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيوع. والبيوع والبيع مبادلة أو مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء. والبيع جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالعقل أيضا، والأدلة على ذلك مستفيضة. فالبيع جائز. وحاجة الناس إلى البيع جعلت المسائل البيوع وما يتعلق بها من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها. قال المؤلف رحمه الله: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة. قبل أن ألج في مسألة الكلام لابد أن أذكر أشياء فاتت المؤلف رحمه الله، إما لأنه أراد الاختصار أو لأن يعني في بعض المسائل قد يكون له قول غير أو يكون له قول غير الذي المشهور، ويعني لعل له سبب من الأسباب. من هذه الأشياء التي يعني لعلها فاتت المؤلف أركان البيع. للبيع أركان، أول أركانه الأركان البيع العاقدان، العاقدان. والركن الثاني الصيغة، والركن الثالث المعقود عليه أو لنسميه محل العقد. إذن العاقدان وصيغة العقد ومحل العقد أو المعقود عليه. العاقدان هما طرفا العقد، العاقدان يعني البائع والمشتري، والبيوع من الأضداد، يعني يقول بعت واشتريت. لو باع يجوز له أن يقول بعت، ولو اشترى يجوز له أن يقول اشتريت. فهي من الأضداد تطلق على البيع والشراء. فعندنا الركن الأول العاقدان، هما طرفا العقد، سواء كان هذا العقد في البيوع وحتى في بقية العقود، يعني بائع ومشتري هما العاقدان، بائع ومشتري. وبما أن طرفا العقد هما ركن من أركانه، فلا بد أن تتوفر فيهما بعض الشروط، يعني ليس كل عقد عقده اثنان فهو عقد صحيح. إذن يشترط في العاقدان شروط. أول ذلك، أول هذه الشروط، أن يكون العاقد بالغا، أن يكون بالغا. والبلوغ معروف ذكرناه، إما أن يبلغ 15 سنة أو أن تظهر عليه علامات البلوغ قبل ذلك، وهي الاحتلام أو إنبات العانة، الشعر الخشن على قبل الإنسان. وكذلك بالنسبة للمرأة هذه الأشياء، ومسألة الحيض، مسألة الحيض. إذن أن يكون بالغا، وهذا عند جماهير الشافعية لابد أن يكون طرف العقد بالغا. ورخصوا في الأشياء التي ليست لها قيمة، يعني أن يقوم ببيعها أو شرائها الصغير. أما الأشياء التي لها قيمة والتي يتنازع الناس عادة عند الخلاف فيها، فهذه لابد أن يكون طرفا العقد بالغين. فهذا الأول، أن يكون بالغا. الثاني، أن يكون عاقلا، لأن عقد المجنون لا يصح مطلقا، لا من جهة البيع ولا من جهة الشراء، هذا المجنون. أما من وقع عليه حال كحال المجنون كالسكران مثلا، من شرب الخمر أكرمكم الله وسكر، فهل يقع عقده في البيوع؟ في البيوع جمهور الشافعية قال نعم، عقده في البيوع يقع، لأنه يعني هذا طبعا من شرب الخمر معصية، يعني عصى الله في شربها، قالوا نمضي عليه عقوده لأنه تجاوز في يعني تجاوز. نعم، ومن أهل العلم من قال إذا بلغ السكر بالإنسان مبلغا يعني بحيث أنه لا يدري ماذا يفعل أو يقول فقالوا هنا لا يقع بيعه، وهذا القول أقوى من حيث الدليل، وهذا القول أقوى من حيث الدليل. أما إذا كان مدركا بعض الإدراك وباع أو اشترى فهذا يعني عقده يصح ويقع ويكون ملزما. الأمر الآخر يعني من شروط التي تجب في العاقد أو طرفي العقد أن يكون مختارا، أن يكون مختارا أي أن لا يكون مكرها، بمعنى لو أن إنسانا هدد إن لم تبع بيتك أو سيارتك قتلناك أو أحرقناها أو أحرقناه، وباع حتى ولو كتب وأمضى البيع فإن هذا البيع لا يقع. إذن بيع المكره لا يقع، لكن بيع المكره لا يقع إذا كان مكرها بظلم. أما إذا كان مكرها بحق، مثلا أن يكون لهذا الإنسان أن يكون عليه دين للناس والقاضي يبيع عليه ماله ليسدد للناس، هو باع مكرها لكن هذا إكراه بحق، أو من كان مفلسا وجاء يعني أصحاب الأموال ووجدوها عنده فلهم استردادها ولو إكراها وملكها يتحول إليهم، هذا يسمى إكراهم بحق. وكذلك من الشروط أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف بمعنى أن لا يكون محجورا عليه. أخواني يعني في العبادات عندنا إذا بلغ الإنسان، إذا بلغ عاقلا صحت منه العبادات جميعا ويؤاخذ بها ويطالب بها ويحاسب عليها ويؤجر بفعلها. أما في المعاملات وفي العقود لا يكفي البلوغ والعقل، وإنما نحتاج إلى أمر آخر وهو الرشد، كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الرشد، والرشد هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. فالإنسان إذا كان يحسن التصرف بالمال كان عاقلا، عفوا كان راشدا تصح تصرفاته. أما إذا لم يكن كذلك فهذا يحجر عليه ولا يسمح له أن يبذر المال. وأضرب لكم مثالا، لو بلغ شاب أو بلغت بنت، بلغ مبلغ الرجال وبلغت مبلغ النساء، كيف نعرف إدراكهم ورشدهم؟ أعطي للولد مثلا 100,000 وللبنت 100,000 ثم أنظر كيف يتصرفون في هذا المال. فإذا اشتروا ما ينفع وادخروا ما يحتاجون إليه هذا دليل الرشد. أما إذا بذروا على ما لا ينفع ولا يعود لا بدنيا بإصلاح دنيا ولا بإصلاح آخرة، هذا وإن بلغ أو وإن بلغت يكون سفيها لا يجوز دفع المال إليه إلا بأن تكون عين الولي أو الوصي عليه في التصرفات، إلا أن تكون عين الولي عليه في التصرفات. وهناك شرط آخر يذكره بعض أهل العلم وهو الإسلام، يعني يشترط في بعض البيوع أن يكون البائع والمشتري أو البائع أو أحد الطرفين مسلما. مثلا لو أراد بيع مصحف، مسلم أراد بيع مصحف، لا يجوز أن يبيع المصحف لكافر، لا يجوز أن يبيع المصحف لكافر. لو مثلا أراد أن يبيع عبدا مسلما، لو فرضنا وجود مسألة الرق، لا يجوز أن يبيعه إلى كافر. أو أراد أن يبيع سلاحا لشخص مهدور الدم ومثلا ويعني في فتنة ويعني ارتكب دما حراما ويستحق القصاص، هنا لا يباح له بيع الدم إلا أن يكون معصوما وهكذا. إذن هناك بعض الشروط لا تعم إنما تعم أشياء محددة. هذا بالنسبة للركن الأول قلنا العاقدان. أما الركن الثاني فهو قلنا الصيغة، الصيغة ونسميها القبول والإيجاب، القبول والإيجاب، أو إن أردت أن تذكر العبارة بشكل أدق نقول الإيجاب والقبول، يعني الطرف الأول يوجب والطرف الثاني يقبل. ولو قبل الطرف الأول ثم أوجب الطرف الثاني فيه خلاف، لكن الصحيح أنه أيضا يصح. فمثلا أنا أقول أبيع هذا الشيء مثلا بألف دينار، هذا إيجاب، أوجبت قيمة للعين، هذا إيجاب. الطرف الآخر يقول قبلت، فهذا الإيجاب وهذا القبول. لو عكسنا المشتري يقول أشتري سلعتك بألف دينار، إذن أوجب على نفسه، فقال الطرف الأول قبلت، فممكن أن يتحول القبول والإيجاب بين الطرفين. والأصل في ذلك بعت وتملكت وما يتعلق بها من صيغ. هذا ما يتعلق بالصيغة. وأيضا مما يتعلق بالصيغة أن يتطابق القبول والإيجاب والإيجاب والقبول. فلو قلت بعتك سيارتي مثلا بمليون دينار، فقال قبلت بألف دينار، هنا لم يتطابق القبول والإيجاب. أو حتى مثلا في عقود أخرى يقول زوجتك ابنتي هند، فيقول قبلت زواج ابنتك مثلا إيمان أو هدى، إذن لم يتطابق القبول والإيجاب، هذا أيضا من شروط الصيغة. وهنا فيما يتعلق بالصيغة عندنا هناك بيوع من غير صيغة، يعني السكوت، وهو ما يعرف ببيع المعاطات. بيع المعاطات، بيع المعاطات معناه أن تكون السلعة معلومة، مكتوب عليها مثلا، أو هي أصلا معلومة، فيأتي المشتري بدون أن يتكلم يدفع القيمة ويأخذ السلعة، لا المشتري يكلم البائع ولا البائع يكلم المشتري، هذا يسمى بيع المعاطات. هذا فيه خلاف، فيه خلاف من أهل العلم من منعه مطلقا، قال لا بد من الكلام قبل بعته اشتريته. منهم من قبله مطلقا، قبله مطلقا، ومنهم من توسط، وهذه الأقوال الثلاثة كلها عند الشافعية. ومنهم من توسط في ذلك فقال إذا كان بيع المعاطات في الأشياء اليسيرة، يعني ليست ذات القيمة الكبيرة، فلا بأس، أنا أجي أشتري مثلا بيبسي أنطي ألف وأخذ بطل بيبسي، لا أحكي ولا شيء، أشتري حاجة أعرف سعرها 5000. أما الأشياء الكبيرة التي عند الخلاف تؤدي إلى التنازعات وإلى ربما الخلافات الكبيرة، الأرجح أن بيع المعاطات هنا لا يصح، لأن هذه المعاملات يعني الكبيرة مما يدخلها الخلاف، والتي ممكن أن يقع فيها التنازع الكبير جدا جدا. هذا ما يتعلق بالصيغة. وهنا نقول أيضا ما يتعلق بالصيغة مثلا الأخرس كيف يبيع ويشتري، يعني إذا استطاع التفاهم مع البائع أو المشتري فلا بأس، فإشارة الأخرس تقوم مقام الكلام. وكذلك البيع بالكتابة، أرسل رسالة أقول أشتري منك كذا، يقول بألف، أقول نعم أرسله لي مثلا، هذا بالكتابة أيضا جائز، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. طيب الركن الثالث من أركان البيوع، يعني قلنا العاقدان والصيغة والمعقود عليه أو محل العقد وهو الذي بدأ به المؤلف. الآن قال بيع عين مشاهدة، بيع عين مشاهدة. الآن يعني ما سبق ذكره لم يذكره المؤلف، الآن كلامنا مع المؤلف بدأ من هنا. قال بيع عين مشاهدة فجائز. ما معنى بيع عين مشاهدة؟ عين تراها بعينك، العين المراد هو السلعة، يعني بيع عين مشاهدة سلعة تراها بعينك وتطلع عليها فجائز، هذا بيع صحيح لا إشكال فيه، طبعا إذا توفرت الشروط الأخرى. كلامنا الآن في أنها مشاهدة. قال بيع عين مشاهدة فجائز. قال وبيع عين موصوفة في الذمة، موصوفة في الذمة فجائز إذا وجدت الأوصاف أو إذا وجدت الصفة على ما وصف به. هذه الجزئية أخواني المراد بها عقد السلم، المراد بها عقد السلم، وهذا له باب خاص يأتينا إن شاء الله، له باب خاص يأتينا إن شاء الله. ثم قال وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذه الجزئية فيها تفصيل بين عند أهل العلم، هذه الجزئية فيها تفصيل عند أهل العلم. تفصيلها: أما إذا كانت العين غائبة ولم توصف، ولم توصف مطلقا، فهذا البيع باطل، فهذا البيع باطل. أما إذا كانت العين الغائبة موصوفة وجاء وصفها مطابق لواقعها فهذا البيع صحيح، فهذا البيع صحيح. أضرب مثالا خاصة في الأشياء التي لها مثل، الأشياء التي لها مثل، مثل سيارة، سيارة موديل 2017 2020 2010 لها أوصاف، ثم يذكر أوصافها، اللون إلى غير ذلك من الأشياء، ثم هو المشتري لم يشاهدها، فلما جاء بالسيارة وإذا هي مطابقة للأوصاف التي ذكرت، مطابقة للأوصاف التي ذكرت، هذا البيع يعني عين غائبة لم تشاهد لكنها موصوفة فيه قولان، جمهور الشافعية على أنه صحيح، جمهور الشافعية على أن هذا العقد صحيح. قال لم تشاهد فجائز، لكنها هذا إذا لم تكن موصوفة، لكنها لو كانت موصوفة، لو كانت موصوفة فهذا فيه خلاف، لم تشاهد ولم توصف، لم وين لم تشاهد، أكو في المتن ولم توصف، جيد إذا موجود هذا جيد. أنا النسخة اللي عندي ما هو هذا الكتاب، سبحان الله نسخه كثيرة وفيها خلافات، فإذا إذا وجدت هذه اللفظة هذا جيد، بمعنى أن المؤلف، طبعا أحيانا قد لا تكون هي لفظة المؤلف، يعني من نقل المتن أحيانا ربما يضيف على المتن أشياء تحسب على المتن فيما بعد، لكن نحن لا نستطيع الجزم بهذا، إنما هذا من قبيل الاحتمال. فإذا وصفت وجاءت مطابقة للوصف فلا إشكال في هذا البيع، على المشهور عند الشافعية هو بيع صحيح. ثم العين ثم يعني سيأتي وصف العين. قال ويصح بيع كل طاهر. الآن يعطينا شروط، ما يتعلق بشروط المعقود عليه أو محل العقد، يعني ما يقع عليه كلام الطرفين. قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به. من شروط صحة البيع أن يكون الشيء المعقود عليه أن يكون طاهرا، بمعنى أن لا يكون نجسا. وهذه المسألة فيها تفصيل يعني أحب أن تنتبهوا له بارك الله فيكم، وهو أن الأعيان ثلاثة، الأعيان أو لنقل أربعة: عين طاهرة، وهذه التي ذكرها المؤلف، وعين نجسة ولا يمكن تطهيرها كجلد الكلب وجلد الخنزير، عين نجسة لا يمكن تطهيرها، وعين طاهرة متنجسة، هي في الأصل طاهرة ومتنجسة. هذه المتنجسة عندنا حالان: متنجسة يمكن فصل النجاسة وإبعادها، ومتنجسة لا يمكن فصل النجاسة. أما الطاهرة فالبيع صحيح جائز، وأما النجسة نجاسة عينية فالبيع باطل، بيع باطل كجلد الخنزير وجلد الكلب وبيع العذرة أكرمكم الله وما شابه، باطل، وبيع الدم. الثالث عين متنجسة، هذه جعلناها قسمين لنجعلها قسمين: عين متنجسة لا يمكن فصل النجاسة منها، مثلا دهن أو زيت أو حليب أو ما شابه وقعت فيه نجاسة، هل يمكن أن أفصل النجاسة عن الدهن؟ لا يمكن. هل ممكن أن أفصل النجاسة عن الحليب؟ لا يمكن. هل وهكذا. فعين ليست نجسة وإنما متنجسة ولا يمكن أن أفصل. أما إذا كانت العين متنجسة ويمكن فصل النجاسة عنها، كثوب وقعت عليه نجاسة أو شيء جامد وقعت عليه نجاسة، هذا يصح بيعه حتى قبل التطهير بالإجماع، يصح بيعه حتى قبل التطهير بالإجماع. وهناك من خالف، يعني مثلا جلد الميتة، جلد الميتة هو نجس لكن قابل للتطهير بالدباغ، لكن هو الآن عين نجسة يحتاج معالجة، فمنهم من أباح ومنهم من منع، والأحوط والأصلح ألا يباع حتى يطهر، ألا يباع حتى يطهر، بخلاف الثوب وغيره، هذا يعني أمره يسير. نعم. إذن عين قال طاهرة. الثاني، الشرط الثاني يعني مما يجب توفره في المعقود عليه، أن يكون مملوكا للبائع، مملوكا للبائع، بمعنى ليس لي حق البيع ما لم أكن مالكا ولي حق التصرف أيضا، لأن الإنسان أحيانا قد يكون مالكا للعين والسلعة لكنها تكون لكنه لا يستطيع البيع، كان يكون محجورا عليه، أو أن تكون موقوفة أو محبوسة على دين لبعض الناس، أو مرهونة، هو يملكها لكنها مرهونة. إذن يشترط في العين التي تباع أن تكون مملوكة، ومالكها يستحق، أو عفوا له إمكانية التصرف. فلو كان الإنسان محجورا عليه وهو يملك، هنا ليس له حق البيع إلا بإذن الوصي أو الولي. أو لو كانت مرهونة على دين مثلا، ليس له أن يبيع إلا أن يرفع الرهن، وهكذا. إذن مملوكة ويمكن للمالك أن يتصرف بها. الصغير مثلا، صغير هو يملك هذه العين لكنه صغير لا يعتمد عليه في البيع، أيضا لا يستطيع أن يبيع. وهنا أشير إلى مسألة ولغ فيها أغلب الناس إلا من رحم الله، وهي مسألة بيع الاستيلاء على ما يملك ثم البيع ثم بيع ما لا يملك، وخاصة في موضوع مسألة الأراضي أو أموال الدولة أو ما يتعلق بذلك. كثير من الناس يأتي إلى أرض تابعة للدولة فيقطع هذه الأراضي ثم يبدأ يبيع هذه الأراضي، فهو استملك ما لا يملك ثم باع ما لا يملك، استملك ما لا يملك ثم باع ما لا يملك، فلا استملاكه صحيح ولا بيعه صحيح، فهذا سحت النار أولى به. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس، بعضهم قد لا يبيع لكنه يتجاوز على على يعني ممتلكات الدولة وما شابه. هنا قد يقول قال أنا مضطر، ليس عندي بيت وليس عندي مال للإيجار. نقول له إن كنت مضطرا حقيقة فلك في ذلك سعة، إن لم تستطع لا شراء بيت ولا إيجار، لك سعة أن تبني بيتا صغيرا، بيتا صغيرا. مو والله أنا يقول أنا ما عندي وما أملك، يجي تجاوز على أرض يبني بيت بخمسين مليون مثلا، هذا سحت، وللأسف أصبح هو الشائع، أصبح هو الشائع. قال أن يكون مملوكا. ثم قال ولا يصح بيع عين نجسة. هو هناك قال طاهرة، كأنما هنا عاد ليفصل، قال ولا يصح بيع عين نجسة، هذا فصلناه فيما سبق في كلمة طاهرة. قال ولا ما لا منفعة فيه، يعني لا يجوز أن أبيع ما لا منفعة فيه. لماذا؟ لأن الذي يبيع أو الذي يدفع مالا في شيء لا منفعة فيه، هذا دليل على أنه ليس راشدا، وإنما هو سفيه أكرمكم الله، ليس راشدا بل هو في هذا الباب يكون سفيها. لذلك مثلا أن يشتري حفنة تراب لا قيمة لها، أو أن يشتري حبة بمبالغ كبيرة، أو أن يشتري حيوانا نجسا، أو أن يشتري شيء لا منفعة فيه، كل هذا يدخل في باب يعني بيع ما لا منفعة فيه. والوقت سبحان الله داهمنا، بقي المؤلف ذكر ثلاثة شروط وبقي شرطان: أن يكون معلوما، وأن يكون مقدورا على تسليمه. معلوما أن يعني معروف إما بالمشاهدة أو بالوصف، أن يكون معلوما إما بمشاهدة أو بوصف، وأن يكون مقدورا على تسليمه، بمعنى أنه لو باع استطاع أن يسلم الشيء الذي باعه، لو اشترى استطيع أن يستلم الشيء الذي يشتريه. أما من يبيع طيرا في الهواء أو سمكا في البحر أو في الماء الذي يعني لا يملكه، فهذا بيع لا يصح. وانتهى الوقت.